هنا القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. أحب ليالي الشتاء ولون السماء، وأعشق صوت المطر وطول السهر. ليالي الشتاء الطويلة، سويعات أنسي الجميلة، ونحن معا يا رفيقي نعب رحيق الأمل، ونوقد نور المقل، فنؤنس روح الظلام، ونشعل في قلبه ألف شمعة. ليالي الشتاء البديعة، برغم بكاء الطبيعة، تموج سرورا وتغدو كبسمة، ونحن معا يا رفيقي نغيب بحلو السمر، فننسى المطر ونبدع صحو السماء، ونزرع في صحبها ألف نجمة. أحب ليالي الشتاء، أحب ليالي الشتاء. أحب ليالي الشتاء ولون السماء، أحب ليالي الشتاء ولون السماء، وأعشق صوت المطر وطول الظهر. هكذا يحب الشاعر السوري كمال فوزي الشتاء، وهكذا يطربنا الفنان السوري نجيب السراج بصوته وألحانه وهو يغني للشتاء. ربما يمنحنا الشتاء أصدقاءنا دفئاً إنسانياً يسري في أرواحنا، ليبدد صقيع الأجواء الذي يتسلل إلى أجسادنا. ربما يمنحنا الشتاء فضاءً رحباً مبللاً بالماء، نهيم فيه مع ذكريات طفولتنا ونحن نلهو تحت المطر. ربما يمنحنا الشتاء عالما افتراضيا يلفنا بغيومه الرمادية، ونحن نسير في طريق مقمر نحضن فيه ظلالنا. ربما يمنحنا الشتاء سعادة غامرة، ونحن نسمع صوت المطر وهو يدق زجاج نوافذنا، ونحن نحتمي بجدران منازلنا ونتابع المطر من خلف زجاج النوافذ. ربما يمنحنا الشتاء صورة بديعة للشمس وهي تختبئ خلف الغيم، وصورة أخرى للسحاب الذي يطارد الهواء الذي يدفعه، فكأن الهواء يدفع السحاب، وكأن السحاب يطارد الهواء في لعبة لا تنتهي. ليالي الشتاء الطويلة و... ربما يمنحنا الشتاء فرحة طفولية بسقوط المطر، فنسارع إلى الشرفات ونمد أيدينا لنشعر بلذة قطرات المطر وهي تصافح أكفنا ووجوهنا. ربما يمنحنا الشتاء بمطره صلة لا مرئية وخيطا شفيفا يجمع القلوب رغم تباعد المسافات. فعند المطر نتذكر الدعاء، نتذكر أحباءنا الذين غادرونا، نتذكر أصدقاءنا الذين جمعتنا بهم الحياة. ساعتها نشعر أن المطر يجمع قلوب البشر. ربما يمنحني الشتاء ذكريات متقافزة وأنا أفتح مظلتي لتحميني من المطر، ثم أجدني أغبطها وأحسدها لأنها تتلقى هدايا السماء إلى الأرض وتقبس من المطر زخات وزخات، فأجد نفسي أبعدها عن رأسي لأشاركها تلقي بعضاً من نفحات السماء. يمنحنا الشتاء أنسه الدافئ، فبعد منتصف الليل تهدأ الطرق ويعود الجميع لمأواهم يتدثرون بأنس الصحبة ودفء الحكاية والحواديت. ربما يمنحنا الشتاء قشعريرة في أبداننا في الصباح الباكر أو في المساء، فنجابهها بضم أيدينا أمام أفواهنا لننفث فيها أنفاسنا الدافئة، فإذا برعشة الدفء تسري في أوصالنا. ونحن معا يا غرامي، ونحن معا يا غرامي، نعوب رحيق الغزل وشهد الأمل، فنؤنس روح الظلام ونشعل في قلبي ألف ألف ألف شمعة. ربما يمنحنا الشتاء ربيعا لقلوبنا المؤمنة التي تتخذ من قصر نهاره مسلكا للصيام، ومن طول ليله مسلكا للقيام. ربما يمنحنا الشتاء رحمة في قلوبنا حين نتذكر إخوانا لنا يعيشون بلا مأوى تحت وطأة البرد أو الجوع أو الفقر، فلا نملك لهم إلا الدعاء. ربما يرينا الشتاء وجها أشد قسوة حين تتحول أمطاره إلى سيول تدفع أمامها كل ما تجد في طريقها غير مبالية بما يمثل هذا لأصحابه، ويرينا الشتاء وجها أشد قسوة حين يتحول برده الخفيف إلى عواصف ثلجية تحطم كل ما يحاول الاقتراب منها، كما في لوحة بحر الجليد للفنان كاسبر ديفيد فريدريك الذي يصور لنا حطام سفينة استكشافية بريطانية في رحلة للقطب الشمالي، ويظهر لنا الجليد البحري وهو يغمر السفينة بعنف في صورة للطبيعة القاسية التي لا تأبه بسلامة البشر فيها. ربما يمنحنا الشتاء غطاء كونيا شفيفا يلفنا حين ننهي أعمالنا ونسارع للتزاحم تحت غطاء ينقل بعض الحرارة من أيد وأرجل بها قبس من الدفء إلى أيد وأرجل باردة. ليالي الشتاء البديعة برغم بكاء الطبيعة، ليالي الشتاء البديعة برغم بكاء بسمة تموج سرورا وتبدو كبسمة تموج سرورا وتبدو كبسمة تموج سرورا وتبدو كبسمة ونحن معا يا ربما نرى الليلة أصدقاءنا وجها آخر للشتاء لا نعرفه في مصر، ذلك الوجه الأبيض بياض الثلج الذي يكسو كل ما يستقر عليه، وهذا ما نتوقف أمامه في لوحة الفنان بيتر بروجل الأكبر صياد وسط الثلوج، تصور لنا ما يفعله البرد الذي هو الماء الجامد ينزل من السحاب قطعا صغارا حين يتساقط طبقة إثر طبقة ليملأ الساحات وقمم الأشجار وأسقف المنازل حتى ملابس المارة وريش الطيور وثراء الحيوانات. وهذا المشهد أيضا نراه أصدقاءنا في لوحة الفنان الفرنسي كلود مونيه والتي جاءت تحت عنوان طائر العقاق. ربما يمنحنا الشتاء تجمعا عائليا ثم تأتي لحظة الفراق والعودة للمنزل، فلا نجد ما نسلي به أنفسنا في طريق العودة إلا النظر إلى النوافذ التي يشع من خلفها بعض الضوء الأصفر والأبيض لنتخيل الدفء الذي يستمتع به من يعيشون وراء هذه النوافذ المغلقة. ربما يمتحننا الشتاء ببعض المرض الذي أعيذكم بالله منه ليمنحنا أيادي حانية تربت علينا وتحوطنا بالرعاية، ليمنحنا أفئدة تتمنى لنا الشفاء العاجل. ونحن معي يا هلالي نغيب بحلو الثمر فننسى المطر ونبدع صحو السماء ونزرع في رحمها ألف ألف ألف نسمة وحبك لا للشتاء ولو هذه بعض لوحات الشتاء أصدقائنا التي رسمتها بمشاعري قبل كلماتي، لعلكم تجدون فيها لوحة تروق لكم وتتوقفون أمامها وتجدون أنفسكم فيها. وفي الختام أصدقائنا أسأل الله لي ولكم خير الشتاء وخير ما فيه، وأعيذ نفسي وأعيذكم بالله من شر الشتاء وشر ما فيه. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل كريم قمحاوي من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان الريدي.